واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد تفضل يا شيخ. وين وصلنا؟ قال البخاري باب يستقبل الامام الناس اذا سلم. ورد حديث سمور بن جندب وحديث زيد بن خالد انه كان اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه وظاهره المداومه على ذلك. هذا هو امر الثابت يعني النبي انه يستقبل الناس بعدما يسلم يستقبل الناس. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. قال الشارح رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن. هو نهي من ودعه، إلا أنه هجر ماضيه في الأكثر استغناء عنه بتركه. وقد ورد قليلا: وقرئ ما ودعك ربك. ما ودع ما ودع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. النهي أصله التحريم، فيدل على إيجاب هذه الكلمات دبر الصلاة. وقيل إنه نهي إرشاد، ولا بد من قرينة على ذلك. وقيل يحتمل أنها في حق معاذ نهي تحريم وفيه بعد، وهذه الكلمات عامة لخير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد أبو داود والنسائي بسند قوي. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن. وهو نهي من ودعه، إلا أنه هجر ماضيه في الأكثر استغناء عنه بتركه. وقد ورد قليلا: وقرئ ما ودعك، على قراءة ما قال هو عندي هنا مشكلة: ما ودعك ربك أي ما تركك دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. النهي أصله التحريم، فيدل على إيجاب هذه الكلمات دبر الصلاة. ودائما وابدا الفرق بين ما تكون فيه أشياء أوجبها الله على الجميع وبين ما تكون من قبيل الإرشاد. هذه كما قلنا وردت يعني في أحاديث كثيرة مرينا عليها من قبل، أنه عندما يسأل يقول: قلوا قلوا كذا، ففي قوله قولوا إرشادا وليس أمرا. فكذلك لا تدعن دبر كل صلاة ليس وجوبا، وإنما فيها طلب منه أن يفعل هذا لهذا الفضل العظيم في هذه الكلمات. يعني قال: فيدل على إيجاب هذه الكلمات دبر الصلاة. وقيل إنه نهي إرشاد، إنه نهي إرشاد، ولا بد من قرينة على ذلك. القراء على هذا هو أن هذا الفعل هذا وهذا الأمر هذا الصلاة هي الواجبة، وأما توابع الأفكار التي جاءت بعدها كلها من باب ماله من قبيل الإرشاد. ولهذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه لما صلى ركعتين ماذا حصل؟ خرجت السرعان من المسجد، غير سلم، خرجت السرعان من المسجد، قصرت الصلاة قصرت الصلاة. فهذا فيه من الدلالة على أن كل الأفكار التي بعد ذلك هي ليست بالوجوب، وإنما من باب ماذا؟ الإرشاد وحث الناس على فعل الخير وعلى أفعال الخير. هذا ما عندنا. وقيل يحتمل أنه في حق معاذ نهي تحريم وفيه وعدنا خاص بمعاذ، هذا بعيد جدا ما دام أنه إرشاد إرشاد. وهذه كلمات عامة لخير الدنيا والآخرة. ولهذا هو تو خارج من ماله، خارج من الصلاة، وهو فيها في صلاة يدل على كمال عبوديته واحتياجه إلى ربه: إياك نعبد وإياك نستعين. ومع ذلك هو يبقى الإنسان دائما وابدا في حاجة إلى عون الله للقيام بعبادته. ولهذا قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه أفعال كلها خاصة بماذا؟ خاصة بالله، أن يذكره ويشكره ويعبده حسن العبادة. فلا حق كما نقول هنا، فلا حظ للإنسان فيها إلا إذا كان العون من الله سبحانه عز وجل. طيب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي أمامة هو إياس على الأصح كما قال ابن عبد البر ابن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي، لم يشهد بدرا لأنه عذره صلى الله عليه وسلم عن الخروج لشغلته بمرض والدته. وأبو أمامة الباهلي تقدم في أول الكتاب، وهو إذا أطلق فالمراد به هذا، وإذا أريد الباهلي قيد به. قال رحمه الله: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، أي مفروضة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. وقد روي نحوه من حديث علي رضي الله عنه بزيادة: ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله، رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعف إسناده. وقوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت هو على حذف مضاف، أي لا يمنعه إلا عدم موته، حذف لدلالة المعنى عليه. واختصت آية الكرسي بذلك لما اشتملت عليه من أصول الأسماء والصفات الإلهية والوحدانية والحياة والقيومية والعلم والملك والقدرة والإرادة، وقل هو الله أحد متمحضة لذكر صفات الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. وعن أبي أمامة هو إياس على الأصح كما قاله ابن عبد البر ابن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي، لم يشهد بدرا إلا أنه عذره عن الخروج لعلة بمرض والدته. وأبو أمامة الباهلي تقدم في أول الكتاب، فإذا أطلق فالمراد بهذا، وإذا أريد الباهلي قيد به. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الباهلي نعم حديث هذا هو باهلي هو نعم قال لا قال إياس إيه نعم صح هو أبو أمامة الباهلي هذا نعم هو الباهلي يعني. عند الإطلاق الباهلي عند الإطلاق هو الباهلي إذا أطلقه الباهلي نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، أي مفروضة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. كان رواية شاذة هذه قل هو الله أحد، جاءت قل هو الله أحد شاذة مش صحيحة يعني ما صحت، هي موجودة مثل في المتعوذات يعني، أما زيادة لهذا فلا. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد نحو هذا، يعني من قرأ الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة، قال وقد ورد نحوه من حديث علي عليه السلام رضي الله تعالى عنه بزيادة: من قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله، رواه البيهقي في شعب الإمام وضعف إسناده. إذن لا فائدة من ذكره، مدام ضعيف الإسناد لا فائدة من ذكر هذا، هو ضعيف كما قال. وقوله لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت هو على حذف مضاف، أي لم يمنعه إلا عدم موته، حذف لدلالة المعنى عليه. واختصت آية الكرسي بذلك لما اشتملت عليه من أصول الأسماء والصفات الإلهية والوحدانية والحياة والقيومية والعلم والملك والقدرة والإرادة، وقل هو الله أحد. مقدمة قلنا فيها مش صحيحة يعني لا يحتاج ذكرها، يعني قلنا هي في المعوذات، ذكرها في المعوذات كافي. قال رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. هذا الحديث أصل عظيم في دلالته على أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وأقواله بيان لما أجمل من الأمر بالصلاة في القرآن وفي الأحاديث، وفيه دلالة على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم فيما فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فكل ما حافظ عليه من أفعالها وأقوالها وجب على الأمة إلا لدليل يخصص شيئا من ذلك. وقد أطال العلماء الكلام في الحديث واستوفاه ابن دقيق العيد في شرح العمدة وزدناه تحقيقا في حواشيها. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. هذا الحديث أصل عظيم في الدلالة في دلالته على أفعال أن أفعال الصلاة أفعال الأفعال أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وأقواله بيان لما أجمل من الأمر بالصلاة في القرآن وفي الأحاديث، وفيه دلالة على وجوب تأديبه صلى الله عليه وسلم فيما فعله في الصلاة. فكل ما حافظ عليه من أفعالها وأقوالها وجب على الأمة إلا لدليل يخص ذلك. احنا قلنا هذا: صلوا كما رأيتم يصلي، هذا من حيث الاقتداء العام، لكن من حيث الخصوص كل أمر وكل جزئية من الجزئيات للحكم عليها فلا بد من النظر إلى أدلتها لإثبات كونها مستحبة أو واجبة. واضح؟ يعني كل أمر من الأوامر هو صلوا كما رأيتم يصلي من حيث الاقتداء. وقلنا هذا لعله في حديث صلوا كما رأيتم يصلي فيه منهجية التربية النبوية في تعليم الصلاة. يعني هذا حتى تدركوا الفرق بين عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الذين عاشوا حياة يعني علمية وهم يصلون صلاة عمليا، يعني يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم عمليا، مش مجرد فقط أقوال وإنما عمليا، وكانت الصلاة تنقل عمليا. إذن ما ضاع في عهدهم شيء، لا من أركانها ولا واجباتها ولا سننها. يعني كانت المنهجية الأولى قائمة على هذا، نقل الصلاة كما فعلها النبي. وكلما قام أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إما مالك بن حويرث ولا وائل بن حجر ولا غيرهم من الصحابة، ويقول في الصحابة: لا أريد أن أصلي، وإنما أريد أن أعلمكم ماذا؟ صلاة النبي. فكان التعليم أولا بالعمل، لأن الرسول قال: كما رأيتموني أصلي. فحافظوا الصحابة في حياتهم وفي تبليغهم للناس على الصلاة بالهيئة النبوية كما جاءت. وهذا الذي يجب أن نعيده الآن ونربي عليه الأجيال، هو العودة إلى تلك الصلاة النبوية بتلك الهيئة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لما ابتعد الناس عن ماذا؟ عن الصلاة النبوية، وأصبحت الصلاة ماذا؟ هي خلاصة أقوال أهل العلم: سنة، مستحب، واجب، ركن، غير ذلك. ماذا فعلنا؟ ضيعت الصلاة. فأصبح يحافظ على أدنى شيء فيها، يقول جئت ماذا؟ بالواجب يركع، فقالوا تكفي الوجوب ويكفي الاطمئنان أن يقول مرة واحدة ماذا؟ سبحان ربي العظيم. ويقوم يقول لك جئت. هم ذكروا الفقهاء ذكروا هذا الأدنى حتى لا تبطل الصلاة. الناس اليوم ماذا جعلوهم؟ جعله هو الأعلى وهو المطلب، فلا بد من الاتيان به. إذن لما خرجنا عن هذه المنهجية، منهجية صلوا كما رأيتموني أصلي، ضاعت الصلاة. ولهذا الصحابة، ولهذا لما خرج أبو الدرداء في عصر التابعين قال لهم: والله لا أعقل شيئا مما كنت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اجتماعكم على هذه الصلاة، لا طول الصلاة فيها ولا أركانها ولا واجباتها ولا مستحبات. هذا في عصر التابعين فقط، لا أعقل شيء. إذن فلا بد من العودة إلى نقل الصلاة هذه. ولهذا كنت في جولة من الجولات في الغرب، قال لي الشيخ واحد منهم، قال لي: الشيخ والله رانا تعبنا وكذا، لو ترشدنا إلى مختصر في الفقه نستريح، لأن المختصرات كثرت في هذا الزمان وكل واحد يقول إن هذا مختصر هو أفيد وأنفع وهذا. قلت له: أنا أعلم مختصر والله لا يوجد مثله، ومن عمل به ما ضيع كان. قال: ايش هو المختصر هذا؟ توصلوا كما رايتم من الرجل في مختصر اكثر من هذا. يقوم الصحابي فيصلي معك ركعتين ويعلم الحاضرين ماذا؟ صلاه النبي كما هي، حتى يقول كل واحد منهم للثاني: والله ان هذا الغلام لاشبه صلاه بصلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ما فيش اختصار اكثر من هذا؟ في اختصار اكثر من هذا؟ والله ما يوجد. ولهذا ترى هذا النوع من العبادات وهذا النقل من العبادات بهذه الكيفية حافظوا على الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها. ولما خرجت عن هذا المنهج النبوي أصبحت هي أقوى لأهل العلم واختصار لأهل العلم أصبحت الصلاة ليست بسبب كلية ثانية. إذن هذا من باب فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا إرشاد النبوي لتعليم الناس الصلاة على تلك الهيئة التي صلاها. فكل جزئية من جزئياتها تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص لبيان حكمها وحكمها. صبر. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع، أي الصلاة قائما، فقاعدا فإن لم تستطع، أي فإن لم تستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب، وإلا أي وإن لم تستطع الصلاة على جنب فأومي. لم نجده في نسخ بلوغ المرام منسوبا، وقد أخرجه البخاري دون قوله وإلا فأومي، والنسائي وزاد فإن لم تستطع فمستلقن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد روى الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: فإن لم تستطع أن تسجد أومي، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. وفي إسناده ضعف وفيه متروك. وقال المصنف: لم يقع في الحديث ذكر الإيماء، وإنما أورده الرافعي. قال: ولكنه ورد في حديث جابر: إن استطعت وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أخرجه البزار والبيهقي في المعرفة. قال البزار: وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوفا، ورفعه خطأ. وقد روي أيضا من حديث ابن عمر وابن عباس وفي إسناديهما ضعف. والحديث يدل على أنه لا يصلى الفريضة قاعدا إلا لعذر، وهو عدم الاستطاعة، ويلحق به ما إذا خشي ضررا، لقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذا قوله: فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي قوله في حديث الطبراني: فإن نالته مشقة فجالسة، فإن نالته مشقة فنائمة، أي مضطجعة. وفيه حجة على من قال: إن العاجز عن القعود تسقط عنه الصلاة، وهو يدل على أن من نالته مشقة ولو بالتألم أبيح له الصلاة من قعود. وفيه خلاف، والحديث مع من قال: إن التألم يبيح ذلك. ومن المشقة صلاة من يخاف دوران رأسه إن صلى قائما في السفينة، أو يخاف الغرق أبيح له القعود. هذا ولم يبين الحديث هيئة القعود على أي صفة، ومقتضى إطلاقه صحته على أي هيئة شاءها المصلي. وإليه ذهب جماعة من العلماء، وقال الهادي وغيره: إنه يتربع واضعا يديه على ركبتيه، ومثله عند الحنفية. وذهب زيد بن علي وجماعة إلى أنه مثل قعود التشهد. قيل: والخلاف في الأفضل. قال المصنف في فتح الباري: اختلف في الأفضل، فعند الأئمة الثلاثة التربع، وقيل مفترشة، وقيل متوركة، وفي كل منها أحاديث. وقوله بالحديث فعلى جنب، الكلام في الاستطاعة هنا كما مر، وهو هنا مطلقا. وقيده حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، وهو حجة الجمهور، وأنه يكون على هذه الصفة كتوجه الميت في القبر. ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب شيء بعد تعذر الإيماء، وعن الشافعي والمؤيد: يجب الإيماء بالعينين والحاجبين. وعن زفر: الإيماء بالقلب. وقيل: يجب إمرار القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب. إلا أن هذا كله لم يأتي في الأحاديث. وفي الآية: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وإن كان عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر، وقد وجبت الصلاة على الإطلاق، وثبت: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطاع شيئا مما يفعل في الصلاة وجب عليه، لأنه مستطيع له. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي قال صلي قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومئ. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع أي الصلاة قائما فقاعدا فإن لم تستطع أي وإن لم تستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب وإلا أي وإن لم تستطع الصلاة على جنب فأومئ. هذه العبارة لا توجد يعني في صحيح ثلاثة اللفظ هذا عند البخاري، لم نجده في نسخ بلوغ المرام منسوبة، وهو غير منسوب، لا يوجد البخاري ولا في غيره بهذا السياق اللي موجود الحين هنا. وقد أخرجه البخاري دون قوله وإلا فأومئ إماء، لكن البخاري بوب باب الصلاة بالإماء، ولو أنه ذكر هذا الحديث لكن بوب في تبويبه باب الإماء، لأنه فهم على أنها الصلاة يجب أن تبقى بعد ذلك أفعالها، وما قال فقاعدا فبقية أفعال الصلاة كأنه لا بد أن يأتي بها ويفارق بين ركوعها وسجودها. هذا استنباط من البخاري بالمعنى، هو في تبويبه بوب الباب باب صلاة إماء، يعني بوب أن الصلاة بالإماء. من استفاد هذا؟ استفاده فهذا فصلي قائما، فالحركة فعلت في القيام، قال إن تستطع فقاعدا، إذن لا بد أن تكون هناك ماذا؟ حركات ومفارقة بين القاعد بين السجود والركوع وغيرها. إذن البخاري استفاد الإمام من هذا، ولو أنها موجودة في نصوص أخرى لكن البخاري ما ذكر أحاديث هذا وإنما استفاد فائدة من النص، هذه من دلالة النص يعني. قال رحمه الله نعم وإلا فأومأ. والنسائي وزاد فإن لم تستطع فمستلق إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه بحث ما استطاع ذلك سبيلا، وكذلك من قبل واضح. إذن قلنا فإن لم تستطع فمستلقا لا يكلف الله نفسا، هذا لا توجد يعني منسوبة للنسائي وفي سنن النسائي لا في الكبرى ولا في الصغرى ولا في أي شنك ولا في المشكلة ولا في أي شنك. أشار كذلك شيخ ناصر أنه ما وجد هذا وغيره من أهل العلم، يعني أشاروا أن هذه الكلمة التي هي بهذا السورة لا توجد كلية. وقد روى الدارقطني من حديث علي عليه السلام فإن لم تستطع أن تسجد أومئ واجعل سجودك أفضل من ركوعك، فإن لم تستطع أن يصلي قائدا فصلي على جنبك الأيمن عن جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا على مستلقيا رجلاه مما يري القبلة. وهذا كذلك في إسناده ضعف. احنا عندنا صلي قائما قاعدا أو على جنب، هذا ما في على جنب بدون تحديد الكيفية كيف تكون غير ذلك في حد ذاته، هذا الوارد مضروب. إذن هذا الحديث لا يعول عليه لأن فيه مطروق كذلك. فقال المصنف لم يقع في الحديث ذكر الإماء، إنما أورده الرافعي قال ولكنه ورد في حديث جابر إن استطعت وإلا فأومئ إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذه العبارة موجودة يعني في هذا حديث جابر حديث عبد الله بن عمر كما يذكر غيره في أول هذه الإماء، يعني صحيحة من حيث مجمل النصوص الواردة في ذلك. يعني ولو أن في هذه المقولة هذا خلينا نكمل المستعيق هذا إن استطعته إلا فهم إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. خرجه البزار والبيهقي في المعرفة. قال البزار وقد سئل أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ. وقد روي أيضا هذا الترنال ما هو الآن بالنسبة لأبو حاتم لأن هذا ليست لم يجد للرفع متابعات. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى استقصف وجد الراوي الذي رواه يعني مرفوعا والآخر الذي بقى موقوفا الذي تابعه راويان آخران، يعني تابعه راويان آخران في رفعه إلى النبي، فثبت الرفع يصبح الموقوف هو الذي لا يعول عليه. وإلا نقول ورد عن عبد الله بن عمر ماذا موقوفان ومرفوعة، لكن نقول مدام أن الرواية واحدة عنه بهذه الصورة يصبح الرواية اللي هي وقفها صاحبها يشاد، لأن وجدنا لمن رواه مرفوعة له من تابعه على ذلك. وكذلك عن عبد الله بن عمر روي مرفوعا وكذلك روي عنه كذلك موقوف، يعني رواية أخرى موقوفة صحيحة عنه، وهنا تفيد يعني كأنها ولو رواية أخرى فيها ضعف هذا الوجه من عبد الله بن عمر الذي هو صحيح عنه موقوف كأنه يستأنس به لأنه من العبادات التي لا تقال ماذا من قبيل الرأي، فهو في حكم المرفوع. في سنة مسند أبي عوانة قال عن حفص بن عاصم قال دخل علي عم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فوجدني قد كسرت لي نمرقة وصليت لأصلي عليها ووضعت وسطحت عليها خمرة، قال فأنا أسجد عليها، فقال لي يا ابن أخي لا تضع هذا تناول الأرض بوجهك، فإن لم تقدر على ذلك فأومئ برأسك إيماء. جعل نبقى شغل الوسادة العالية فيسجد، جعل عليها غطاء يسجد عليها، فدخل على ابن عمر قالوا دع عنك هذا، وإلا إذا لم تستطع فأومئ إيماء، كما ورد في الحديث آخر. نعم يأتي الآن تعجاب جابر، الحديث جابر بعد قليل إن شاء الله. نعم هذا من حيث الثابت عن عبد الله بن عمر، يعني هو مروي مرفوعا وموقوفا، وعن ابن عباس وفي إسناديهما ضعف الحديث يدل على أنه لا يصلي الفريضة لا يصلي الفريضة قاعدا إلا لعذر، فإن لم تستطع وهو عدم الاستطاعة، ويلحق به ما إذا خشي ضررا، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذا قوله فلن نستطع فعلى جنب، هذا كونه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام هذا لا تجلس الذل به، هذاك واتقوا الله ما استطعتم هو ما هو أولى، ما جعل في حرج هو واتقوا الله ما استطعتم هو أولى، يعني في رواية من غير هذا. وفي قوله في حديث الطبراني فإن نالته مشقة فجالسا، فنالته مشقة فجالسا، فإن نالته مشقة فنائما أي مضطجعا. وفي حجة على من قال إن العاجز عن القعود تسقط عنه الصلاة، وهذا مضطجعا يدل على أنه لا تسقط عنه، ليس في دلالة النص فيه مضطجعا، فالقاعد ولا مضطجعا يدل على أنه يصلي ولو كان مضطجعا على جنبه يعني، فلا تسقط، ويدل على أن ما نته مشقة ولو بالتألم يباح له الصلاة من قعود، وفيه خلاف يعني هذا فوتق الله ما استطعتم الأمور ماذا، كما جاء الصحابي قال أصابتني ماذا بواسير، والصحابي هذا أصابته بواسير وصعب عليه بعد ذلك فعل ذلك، فدليل على أن المشقة وغيرها تلحق بذلك. والحديث مع من قال إن التألم يبيح ذلك، ومن المشقة صلاة من يخاف دوران رأسه إن صلى قائما في السفينة، أو يخاف الغرق أبيح له القعود، والنبي أرشده إلى ذلك لمن صلى في السفينة، قال فإن لم تطع فماذا فجالسا، دليل هذا الصلاة الجالسا فهو ماذا لعذر، وهو أن يسقط أو يفعل كذا، ليس مقصود به مرض، ليس مرض وإنما لعذر. ففي حديث السفينة فيه دلالة ورد على من قال لا يصلي ذلك، فحديث السفينة فيه لوحده فيه دلالة واضحة أنه يترك الصلاة قائما بعذر. نعم قال أو يخاف العرق وبيح له القعود، هذا ولم يبين الحديث هيئة القعود على أي صفة ومقتضى صحته على أي هيئة شاء، فالثابت على عائشة رضي الله عنها أنها تذكر عن النبي أنه كان يصلي ماذا متربعا، هذا الثابت يعني بالسنة أن يصلي ماذا متربعا، يعني يصلي متربعا على أي هيئة شاء المصلي، هذا معناها القدرة، تبقى ترجع بعد ذلك ماذا القدرة. وإليه ذهب جماعة من العلماء وقال الهادي وغيره إنه يتربع واضعا يديه على ركبتيه، التربع ثابت، التربع ما دام ثابت يعول عليه فالتربع ثابت، ولا ما من لم يستطع التربع فذلك يصبح حسب القدرة، بحسب القدرة والاستطاعة. أما الهدي في الصلاة جلس هذا، وأما أن يجعل يديه على ركبتيه هذا من الخطأ، يعني تبقى جميع أفعال الصلاة على ما كانت عليه، لأنه سقط أو نقول إحنا الشارع خفف عنه شيء لم يستطع فعله، فتبقى بقية الأشياء الحركات والهيئات على ما هي عليه. واضح فهمت ولا ما فهمت؟ هو قال تجعل يديه على ركبتيه يضعهما على الصدر، يبقى الآن جميع أفعال الصلاة على ما هي عليه، السطر وغيره يبقى كل الأفعال تمضي. ولهذا جاني واحد فيلسوف يوم ما قال لي وضع اليدين على صدري وهو ماذا قائمة، والآن قد جلس، قال لي هاو جالس الآن من قائمة، وكعادة الجواب الصحيح الصريح قلت له وكذلك قراءة الفاتحة قائمة، قلت له وكذلك قراءة الفاتحة وشوه قائمة، يطرق مال جميع الفاتحة، يطرق جميع الأقوال لجميع الأفعال يفعله هو قائمة، ما أصبح الصلاة. إذن تبقى جميع أفعال الصلاة على ما هي عليه، فما لم تستطع الاتيان به يسقط، وهو أنك صليت ماذا جالسا، حتى وإن كنت مضطجعا. كيف كيف؟ والمضطجع ولو أن في النافلة جايزة يعني كما هو مجال، لكن مستبعد أن واحد يكون ينوض من النوم ويصلي مضطجع يعني. مرة كنت تعبان جربها، قلت أصلي على الأقل مضطجعا، فإذا بي بعد ما كبرت وجدت نفسي استيقظت بعد ساعة. طولت في الصلاة. أو طولت. يعني تضحكون يعني. كنت تعبان يعني على الأقل نزيف ركعتين وأنا مضطر هذا. كبرت على الهم من همة الهمة. ما جت الاستيقاظ إلا بعد ما أذن حدث المنبه على الوقت بتاع الفجر حتى أذن الفجر بجد أنا شفت قايم وصلت خلاص. صليت مش عام ركعة صليت. يعني المنتج عن لي غير صاعد العذر نسأل الله أن يعينه على ذلك يعني. إذا وصفنا هنا فإن لم يستطع فعلى جنب إذا جميع الأفعال تبقى على ما هي عليه ومثله عند الحنفية وذهب زيد بن علي وجماعة إلى أنه مثل قعود التشاهد إذا ما دام أن التربع يبقى التربع ولكن الآن إذا أردنا أن نقول مثل قعود التشاهد أعدناه إلى ماذا إلى الصلاة والقعود ذلك يكون ماذا في التشاهد ولا يكون في القيام إذا فلابد من ماذا من تغيير ما دام يستطيع أن يفعل هذا يفعل ذلك عند السجود يفعل ذلك عندما التشهد إذا كان أربع ركعات يعني حتى يفارق بينها وأما الآن في القعود هو القعود متربعان قال رحمه الله تعالى نعم وين الرسول وين صلى مفترش النبي وين صلى مفترش يعني ما انا رني اشرت لهذا يا الاخ نبي قل من قال مفترش قلت له هذيك الهيئه يفعلها وقت التشهد هذيك هيئه خاصه بوقت محدود ليس في كل الصلاه الان هذاك التشهد ما دام قادر ان يفعله يفعله وين في التشهد فلا بد في غير التشهد أن يجلس جلوس غير جلوس التشهد. متربع. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رحين نتعلم معاملة شرعية. ونقول واتقوا الله ما استطعت. إذا هو عندما صلى الآن يجلس أي هيئة غير الافتراش والتورق. يفرق. حتى عند حتى يفرق عندما يأتي وقت الافتراش يجلس الافتراش. وعندما يقضي وقت التورق يجلس التورق فهمت الآن يعني يبقى أن الجلوس مطلق الأول بدون تحديد من الشارع وهو إذا استطاع أن يفترش وقت التشهد يفترش وإذا استطاع التورق وقت التشهد يتورق لأن هذه هيئة خاصة في وقت محصوص مجلس في كل الصلاة فمن قال مثل هذا أخطأ واضح واضح واضح يعني ليست الافتراش ليس هيئة لكل الصلاة لأنه أو يأتي كلامه وهذا كنت راح أرد عليه وأنت أجبت من قبل أنت سألت من قبل وإيش قال فعند الأئمة الثلاثة التربع عند الأئمة الثلاثة يتربعوا نعم قال المصنف فتح الباري اختلف في الأفضل فعند الأئمة الثلاثة التربع وقيل مفترشا وقيل متوركا احنا قلنا الآن الشارع قد جعل للافتراش وقتا أم لا وجعل للتورك وقتا فمن فعل هذا في غير الوقت المطلوب أخطأ هذا في الهدف. لا ينهى الناس عن التربع. هو الآن ينهى منين ينهى؟ هذا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قال مخالف؟ ظهر لي في مش عارف هو صحيح عنه ولا لا؟ كأنه ينهى في ذلك أنا جلست النساء. شفت هذا كان صحة ما هوش الصحة كان مش صحيح. ما شغل ابن عباس غير من الصحابة كذلك اي نعم انا اللي في ذهني انه ينع عن ذلك ليكون لين يكون هيئة جلسة النساء وبمعنى هذا المعنى هذا الان ما عنديش شيء لكن نهى عن التربع لصاحب العذر نهى عن التربع لصاحب العذر اي نعم لكن الهدي النبوي مذكور عن عائشة انها ذكرت التربع عن النبي نقول نطق الواصفة لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قال من اصبح جنبا فعليه ان يصوم يوما ادركه الفجر جنبا فعليه ان يصوم ماذا يوما اخر مكانه هذا ابو هريره قال حدثني به من الفضل واذا بعائشه قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان يدرك الفجر وهو ماذا وهو جنب مش قال ابو هريره لما وصله الخبر هي اعلم فاحنا الان عندنا عائشه اللي هي عائشه معها متى يصلي وقد صلى جالسا وروت انه يصلي ماذا متربعا وعندنا صحابه هؤلاء وهذه من خصائص الصلاه ماذا في البيت، من خطايا الصلاة في البيت. فإذا هي ناقلة لهذه الصلاة، فقولها يقدم على قول منها من الصحابة الآخرين. ها شيء حسب الحالة، إذا كان يضره يعني الآن يستطيع الإتيان. لا اسم مني الآن، إذا كان بالكراسي أو بالكرسي يأتي بأفعال الصلاة الأخرى أفضل من التربع، فالكرسي أول. يعني الآن كان يبدأ بالكرسي عند تكبيرة الإحرام يقف ثم يجلس، ثم مثل عند القراءة يستطيع، عندما يستطيع ما يستطيعش الأفعال الأخرى يجلس. أما إذا كان الكرسي يمنعه من فعل السجود وهو مستطيع لفعله يصبح صلاته باطلة. فالآن ورا الآن، يعني إذا كان الكرسي يمنعه من فعل شيء يستطيع فعله وهو في حالة المرض ويصلي الكرسي، يصبح الصلاة بالكرسي هنا لا تجوز، لأنه دفعه إلى ترك ماذا؟ ما يستطيع فعله وهو ماذا؟ سجود. إلا إذا منعه الطبيب من ذلك، يعني الركوع والسجود وغير ذلك يمنعه الطبيب، معروف الحين يكون ألام تاع الظهر، بما أن كلية عن الصلاة الحركات تاع الصلاة كلها عندك الركب والظهر. أي نعم، هذا ما كنت عندي قبل، لأني عندي اللي نعرف أنا لحد الآن حسب ست الأطباء عندك الركب والظهر، قد يمنعك الطبيب كلية من الصلاة حركة الصلاة كلها. لأن الوزن يهبط وكله يخالف في هذاك الوقت، صح ماذا؟ لا يسمح لك إلا بالصلاة على الكرسي. هذا الحالة حالة خاصة. أما من كان لغير ذلك لشيء آخر مرض آخر ويستطيع أن يأتي، يعني هو يأتي بالكرسي ويستطيع أن يأتي بالسجود، إذا صلى والحالة هذه هو قادر على فعل السجود تبطل صلاته ويصبح صلاته باطلة. إذن كل ما استطاع أن يأتي به يجب عليه أن يأتي به على الهيئة التي أتى بها، يأتي بها في الصلاة من غير الحالة المرضية، هذا المقصود بها. الأرض ثلاثة شيء شرط من قال رحمه الله تعالى نعم، وفي كل منها أحاديث، هو قوله وفي كل منها أحاديث هذا غير سليم، يعني إذا أصبحت في كل منها أحاديث أصبحت ماذا؟ ثابتة كلها، ثابتة كلها. لكن هو ليش قال في كل أحاديث؟ لأن الافتراش في أحاديث على الافتراش، والتورك في أحاديث على التورك، لكن ليست في هيئة من غير وقتها، يعني في الصلاة الأخرى. يقول في كل منها أحاديث، أنا معناتها أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أو أرشد، قال بقوله أو بفعله أنه صلى مفترشا ومتوركا، وقال في كل منها متربع، لأن فقط هو المتربعا فقط في حالة القيام هو متربعا، هذا اللي عندنا في حد ذاته. نعم ايش نقول ان المسجد اولى من الناس، لا هذا كلام شيء رأته صاحب ما عرفت. احيانا صاحبة الحياة الخاصة هي اولى بالنقل من غيرها، لان هو قال ما رأى ونهى، ونهى بدون مال، بدون أن يكون له علم في حد ذاته، وعايشة عندها علم زيادة في حد ذاته. هي مثبتة ونافن. نعم. هي خطها نقوله مقدم على نافن. هي عندها علم زيادة لأن حياة النبي الخاصة. لأن قد يثبت يمشي ويثبت الثاني، ننظر في حالة الإثبات من حدثكم أن محمد قد بلغ علمه. يعني هي نفت. فأدت. والآخر غير قد رأى. إذا هي مقدمة. نعم. ونستطيع نستعمل القاعدة المثبت مقدم على الناس. طيب قال وفي كل منها أحاديث، وقوله في الحديث فعلى جنس الكلام في الاستطاعة هنا كما مر، وهو هنا مطلق وقيده في حديث علي، وعرفنا أنه ضعيف عند الدارقي على جنبه الأيمن مستقبلا قبل بوجهه، وهو حجة الجمهور، وأنه يكون على هذه الصفة كتوجه الميت في القبر، هذا كلها زيادات هذه. ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب شيء بعد تعذر الإيماء على الجنب، وعند الشافعي والمؤيد يجب الإيماء بالعينين. احنا عندنا آخر شيء فأومئ إيماء، هذا الذي تدل عليه النصوص بالنسبة للمريض، لأن الصلاة هي ماذا؟ أقوال وأفعال، ما هيش مجرد أقوال. يعني من لم يستطع أن يومئ إيماء كما أرشده النبي فبعد ذلك تسقط عليه الصلاة، لأن مستحيل أن يفرق بين ماذا؟ بين ركوع وسجود وأفعال أخرى يصعب. فخالد يبدأ بالأحوال يقول هو لا وجه, هو هذا هو الوجه السليم اللي قاله الآن, يعني وإن قال نعم أي نعم. وعلى الشافعي والمؤيد يجب الإماء بالعينين والحاجبين. يا الله أنت وصل ها هذا أعطيني النص كي تغلق العينين, وما ليس من هدي النبي غلق العينين في الصلاة. إذن الشارع أدل على ما يستطيع المصلي فعله, قال فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من الركوع, يعني هذا أعلى أدنى مرتبة يستطيع فعلها, وإذا لم يستطع فعل هذا تسقط عليه الصلاة كلية لأنه غير مكلف بعدها بفعل ذلك. قال يجب الإماء بالعينين والحاجبين, وعن زفر الإماء بالقلب. القلب يؤمن فقط في الحبر, حركة القلب لا تكون إلا في ذاك الموطن فقط, أما في غير ذاك الموطن ما عندك تسوي. فهذا نقول أنا ما فيش يعني هذه الأمور بالعينين والحاجبين والجبين وما أعرف إيش غير ذلك. يفعل ما استطاع ما دام يستطيع ولو فعل شيء, فإذا لم يستطع برأسه لا, إذا كان ضروري يجبسوه كامل يعني هذه ما علم هو يعني محمد ها ما مستبعد مستبعد يعني بس يوصل بهذيك الدرجة لا تكون هناك بعض الحركات. إذا وقعت في الغرق ما يصلي, إذا ما يصلي عشان ما يصلي وشو؟ إيش؟ إيه ما تجيب لأن الأقوال مرتبطة بأفعال. ميه إيه أقوال الصلاة أقوال مرتبطة بأفعال مش أقوال لوحدها. إيه الاستطاعة لما توقفت الأقوال توقفت الصلاة. هي لازم مربوطة, هي مش لازم نربط الشارع ربط الأقوال بالأفعال. رب العالمين هو الآن الشارع دلك آخر شيء إلى ماذا؟ إخلاص. إيتي بغير هذا تفضل. يلا قل عندك شيء غير هذا؟ ها؟ الإيماء الشارع تك آخر شيء الإيماء. ايوه الرسول كان في موطن ماذا؟ الرسول كان في موطن ماذا؟ ذاك الأقيم اسالك الرسول كان في موطن ماذا؟ اجبني عن سؤال بعده مش حاب فلسه الفلسه, يعني انا لا اريد الفلسه قبل ان تجيبني, اجبني اجبني عن سؤال وبعد تفلسه. ما سالتك سؤال اجبني عن سؤالي, كان في موطن بيان الصلاه ولا لا؟ اي نعم. فاخر شيء دلنا وارشدنا اليه وهو يتكلم عن ماذا؟ عن المريض, على من لم يستطع الفعل. قال فأومئ إيماء, فآن غير الإيماء يحتاج صاحبه أن يأتي بدليل حتى نعدها في الشرع صلاة, لأن الأفعال الصلاة توقيفية ولا لا؟ أنا عندي دليل, هاو دليل أنا, هاو رخصة تعي الرسول أرشد إلى أدنى عمل يفعل في الصلاة هو الإيماء. نعم هذه فلسفة تعرف, أنا لا أتكلم عن يترك, أنا أتكلم عن الصلاة وهو في موطن بيان في حالة المرض ولا لا؟ كما قال فإن لم تستطع, فإن لم تستطع لماذا قال فإن استطعت بعينيك, فإن لم تستطع بحاجبيك, فإن لم تستطع بقلبك. شيخي ما نقولوش يتعذر جمع كل الحركات وكل قصة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القيام ثم القعود ثم الإيماء ويتدرج فيها. شكون يتدرج انت؟ الفعل المتعذر. اذا ذكرك نبي ما شاء الله تفضل. لا شيخ اذا ذكرك نبي تفضل. يا شيخ استقصاء كل حركات يتعذر. قلت لك الان النبي كان في موطن ارشاد وحال المرضيه, قال فاومئ, اذا قال جالسا مضطجعا اومئ, هذا وش عندنا. اذا الان اذا اردت ان تدخل العينين في الصلاه يبدا ان تاتي بدليل لانها عباده. واتقوا الله ما استطعتم. شيخ قلت لك بالعينين لازم تجيب دليل, ما كانش واتقوا الله ما استطعتم فيما اذن لك الشرع فعله, هذا اربطها هذه, واتقوا الله ما استطعتم فيما اذن لك الشرع فعله. واجعل اي واش قال واجعل عندما قال هو امام واجعل سجودك اخذ من ركوعك ايش معنى هذا هذا ايش يقولوا احنا رانا في موطن تاع عباده في موطن عباده والرسول كان في حاله بيان العيب الحاله المرضيه فتوقف قال نعم كما قال المولى عز وجل ثامنهم قال ابن حزم مش حالهم ابن حزم قال ثمانية لا أزيد ولا لكن الله سكت عند ثمان ابن حزم تدل بالنص القرآني أن ثامن الكلمة في زيادة لأن ألغى اللي قال أثلاث أو ألغى توقف عند ثمان عند ثمان قال النص القرآني أرشد إلى ذلك فهذا قلب الأمر هذا لما أرشد إلى آخر شيء وسكت عنه دليل هذا فإحنا الآن نقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيان الصلاة وما تتصلى فبدأ بالقيام بعد بالجلوس بعد بالارتجاع وفي كل ذلك هو الإيماء للتفريق بين حركات الصلاة وما زاد على ذلك الرسول كان في موطن بيان لو كان ما زاد على ذلك ثابت لا بد أن يأتي به أن يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما والله هذا اختيار الطريقة ما الصلاة ما يجعلها الرسول للناس يختاروا ما يشاءون ولا خلاص راح نعم توقف عند الإيماء آخر شيء فمن أراد أن يسمع فمن أراد أن يزيد على هذا بشيء من الأفعال الأخرى بالعينين لأن الصلاة عبادة مش عبادة عباد هذا هو أنا قلت لك الصلاة عبادة أقوال وأفعال فانتهى الشارع عند آخر فعل فيها الإيماء نعم ما زاد على ذلك من تقول قال بالعينين يا يبدأ يأتي بدليل من قال بالحاجبين يأتي بدليل ومن قال بالقلب لم يأتي من جليل وبعد يقول ماذا إذا راح واسقول لي الآن بالقلب ولي ما عنده ما حركش القلب بتاعه كيف صلي نعم هاني قلت لك تكلم عن الأفعال التي يجب الإتيان بها مع الأقوال لأن الأقوال مسلمة الإتيان بها فمن لم يستطع الإيماء النبي قال لك ما يصلي حرك رأسك ولا حرك عينيك هذا وش كاين واللي يقول بشيء يجيب دليل قالوا الحاج العينين عندهم دليل قال الحاجبين عنده دليل قال القلب عنده دليل كل واحد ايش يقول دك الان واحد يقول لك القلب الاخر يقول لك سمعه ايهما اولى الان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يديرها طبيعي طبعا الحركه احميها وداك في جد الحركه ولا لا هذا اولى من القلب على الاقل في حركات دك تقبلها مني انت على اليدين تقبل مني اليدين تقبل يدي تقبل صرف اليدين انت الان ما عندك في نهاية مطاف أنا ولا صح ما نفهمش هذه أي نهايتها الآن في نهاية مطاف ما حد أنا هذا هم فاهمين وأنت ما تفهمش أنا عندي آخر شيء تفعل به الصلاة الإيماء الذي يريد أن يصلي بعد ذلك بحاجبيه بعينيه بقلبه بكلامه النبي كان في موطن بيان وسكت عند هذا الحد فمن قال زيادة على هذا من الإيماء نطالبه بماذا بالدليل لأنها عبادة لا العبادات أصل فيها قال هو يتكلم ما تقول السكت عنها ما تقول السكت العبادات توقيفية من عمل عملا ليس عليه هدينا فهو رد لأنها عبادة إياك ثم إياك خطأك الآن أنت تريد أن تجعل من أمر تعبدي ترجعه للإباحة وما سكت عنه فهو عفو هذا خطأ هذا خطأ قلت له هذا أنت إياك ثم إياك أن تخطأ هذا كفي ماذا في الأمور العامة أنت على الأفعال نقول إحنا في المباحات وفي غيرها نعم في المعاملات وغيرها قال ما سكت عنه فهو عفو ثم نستدل ونبقي الأمور على ما هي عليه لأنها داخل عفو أما العبادات فأصل فيها مال التوقيف من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن هذا صلى بحاجبيه وش نقول له عندك أمر ما عندنا أمر فهو رد من صلى بقلبه عندك أمر ما كان فهو رد إذن عندنا أعلى أدنى أو أقل مرتبة فاليوم إيماءان حركة إما جسم لأنه قال واجعل ركوعك أخذ من ركوعك وإما بالرأس كما كان الرسول يصلي على دابته كان في الصلاة في السفر يصلي ماذا؟ يومئ ماذا؟ برأسه ركوع وسجود برأسه نافلة وفي هذا قال له واجعل ركوعك أخذ يعني دليل موش بالرأس يعني إيماء في الجسم بحد ذاتها فأصبح الصلاة الجالس إما أن يومئ برأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإما بجسمه ما استطاع ذلك سبيلا فما زاد على ذلك ومن أراد أن يقول جالس فنقول له هات من الشرع وإلا فهو رد عليك ولهذا قال هو هنا قال الإمام الشافعي واش قال وين هذا أيوة المؤيدين يجب الإيماء بالعينين والحاجبين طيب من أين لك الإيماء دوك أوجب ماذا يجب الإيماء بالعينين والحاجبين دوك هو أوجب العينين والحاجبين بس حتى توجب على الناس الإيماء قال بعدها ماذا وعن زفر الإيماء بالقلب كذلك وعي كذا. وهذا وعي مش وعي يتكلم عن النبي، هذا اللي يرشد إليه النبي وعي، وإذا مش وعي ما يتكلموش عنه، إذا مش وعي ذاك مرفوع يتكلم خلاص وعي. إذن فمن لم يستطع الإماء فلا نقول له شل، يتوقف الأمر عند هذا والله أعلم. وهذا ما أرسل إليه المصنف رحمه الله تعالى في وجه البداية وش قالت وين فكر أستان قالت هو يؤخذ من الحديث أنه لا يجب شيء بعد التعذر من الإماء على لأنها عبادة. استفاد الصنعاني شوف هذا استفادها الصنعاني هو الصنعاني هو ذكر كلام هذا من النص يعني من النص فيها آخر شيء الإماء. فمن قال بالعينين نقول ماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول ألزمت الناس وأوجبت عليهم شيء لم يجبه الشارع عليهم. من قال بالقلب نقول أوجب شيء يجبه الشارع عليهم لم يجبه الشارع عليه. وقيل يجب إمرار القرآن والذكر على اللسان، ما الذكر إلا الله وقرأ الحمد لله رب العالمين سبحان ربنا سبحان رب العالمين على ربنا عميده الله ربنا في العلم هو على اللسان مرة يصلي ماذا؟ أنا أقول لو كان جاتني لي أنا باش نقول بالمخ نقول هذه أصل، لو كنت قائلا بغير الدليل الشرعي قل هذه أحسن. تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم تقرأ ثم تزيد للركوع الله أكبر وأنت راكب صلاة ثانية بعد سبحان رب العالمين سبحان على الأقل من هذه في هذه الحالة وش أقدر تتابع الحركات مثلا. فما دام لم يرد عن الشارع مثل هذا وهي صلاة تكون قد قوم إيماء فهذا آخر شيء يجب والله. قال رحمه الله تعالى وقيل يجب إمرار القرآن وذكر اللسان ثم على القلب إلا أن هذه الكلمات لم تأتي إن هذه الكلمة لم تأتي في الأحاديث وفي الآية فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم هذا عموما ذكر الله عز وجل ليس مرة بالصلاة. وإن كان عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر وقد وجبت الصلاة على الإطلاق وثبت وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يعني استطعت تومع فبها فإن لم تستطع فإذا استطاع شيئا مما يفعل في الصلاة وجب عليه لأنه مستطع.